السلام عليكم ورحمة الله. يوجد قضية تشغلني ودائما أفكر فيها وأقرأ حولها وأصل إلى نتائج، يعني لا أستطيع التعبير عنها أحيانا، يعني تأملات حول الوجود، حول الكون، حول تطور الإنسان تستحق الكثير من التفكير، وسأطرح عليكم هذا الموضوع. هذا المقطع قضية المجاعات. المجاعات، يعني التاريخ الإنساني مليء بآلاف المجاعات، لن أقول المئات بل الآلاف، في كل مكان مجاعات، يعني شعب كامل لا يستطيع أن يجد له ما يأكله ويسد رمقه، يموت من الجوع، آلاف الناس. وحدثت هذه المجاعات بكثرة في كل مكان، في أوروبا وفي أفريقيا وفي آسيا، وحتى عندنا في الجزيرة احنا ربما أكثر شعب تعرض للمجاعة في التاريخ. لكن يعني عندما أتأمل الوضع حاليا، الآن تقريبا قضي على هذه المشكلة. ترى كانت مشكلة تؤرق البشرية، المجاعات هذه ليست مسألة عابرة أو ظاهرة نادرة، لا، كانت قضية متكررة وتؤرقهم وتزعجهم وتسبب لهم الكثير من المشاكل. كيف يوفروا الغذاء والشراب، الماء؟ طيب تأمل الوضع الآن، انتهت هذه القضية، انتهت هذه المشكلة، هذه المشكلة لم تعد تؤرق البشرية، صار الطعام يصنع أصلا، لست بحاجة إلى مطر، إلى يعني أشجار، إلى طبيعة تعطيك الغذاء، أنت الذي تصنع الطعام. الآن تصنع اللحوم، ولحوم ألذ وأكثر صحية، تصنع في مختبرات، طبعا ما زالت في البداية، ستتطور مستقبلا وتصبح شيء معتاد و موجود عند كل الناس. الماء، الماء يصنع الآن، الماء يصنع، يوجد يعني بدون مياه موجودة أصلا، يعني لا يؤخذ من البئر ولا من البحر ولا يحتاج تحلية، لا، جهاز يصنع لك ماء صالح للشرب. طيب هذه المشكلة، مشكلة المجاعات، ترى كانت من أسباب اهتمام الناس بالإله، بوجود تماثيل وأصنام وإله يلجؤون إليه حتى يعطيهم الغذاء ويعطيهم الماء. حتى في القرآن، يعني أولا نمكن لهم حرما آمنا نجب إليه ثمرات وكل شيء، يعني الطعام هذا والغذاء كان منه إلهية على الناس، يعني حسب تصورهم، حسب فكرهم، وبلا شك، بلا شك، يعني هي يرزق من الله عز وجل، يعني أنا لا أفصل بين الطعام وبين مصدره، ويعني الخالق الذي رزق به الناس ورحمهم به. لكن أنا أقول بأن البشر حاليا استطاعوا أن يتجاوزوا هذه المشكلة، رغم كثرة العدد، رغم كثرة العدد حاليا بأضعاف كثيرة. يعني قديما قبل الميلاد مثلا، وكانت مجاعات كثيرة حسب ما قرأت في ويكيبيديا، يعني كان يعني إعداد البشر فوق الأرض أقل ربما ب 70% من العدد الموجود حاليا. الآن البشرية وصلت إلى تعداد غير مسبوق، وفي نفس الوقت كل واحد يستطيع أن يأكل، لا يوجد إنسان يموت من الجوع إلا من ضاع في الصحراء، أو ربما حالات نادرة جدا جدا جدا في أفريقيا، في غابات، في مناطق يعني مقفرة، أو يعني نادرة جدا بنسبة 1%، يعني لا مقارنة بينها وبين يعني العصور السابقة التي كانت تموت فيها شعوب كاملة، وغالبا تكون المجاعات بسبب سقوط دول وانهيارها. سقوط الدولة هذه أكبر مصيبة تحل على شعب. أكبر مصيبة تحل على الشعب. قديما الحديث، يعني تخيل إنسان في بيت محفول مكفول محفوظ، فجأة ينهدم البيت هذا، ولا ما عنده لا ملجأ لا ملاذ لا مأوى، لا ما عنده شيء، هو في العراء هكذا. يعني سقوط الدولة يفعل بالشعب هذه الفعلة المؤلمة، أنه يسلبها الأمان الصحي الغذائي الأمان السكني، يعني كارثة. فكانت تحدث هذه المشكلة بسبب انهيار الدول غالبا، وتحدث بدونها يعني في بعض المناطق، لكن الأكثر هو بسبب انهيار الدول، فيموت الآلاف، يموت الآلاف. حاليا انتهت المشكلة، استطاع الإنسان أن يتجاوز هذه المشكلة ويطور آلات أدوات، يعني مصانع تزود بالغذاء، حتى يعني كبسولات تشتمل على كل الفيتامينات، إلا اللهم أنها يعني لا تعطيك لذة الطعام فقط ولا تكفيك يعني. أقصد أن قضية الغذاء والماء والطعام كانت سبب رئيسي للإنسان قديما في تعلقه بالإله والتجائه إليه ودعائه أن يعطيه. وهذا طبعا ليس غلط، لكن أنا أريدك أن تنظر أيضا من زاوية أخرى، ليست زاوية إلحادية، زاوية واقعية، زاوية واقعية. الإنسان استطاع أن يتجاوز هذه المشكلة. ألا يقدم لك هذا مفهوم أو تصور أو يعني رؤية إلى الحياة، بأنها يعني العلاقة بين الخالق والمخلوق ليست كما تقول الأديان وكذا، يعني علاقة إله يحتاجك، إله يطلب منك، يستمتع أن يراك محتاجا إليه، يفرح ويتلذذ بدعائك له، يسبب لك مشاكل ومجاعات ثم يطلب منك أن تدعوه وتلجأ إليه. ليست بهذه الطريقة. ولاحظ معي أن الناس يعني نحن نؤمن بأن الأقدار كلها من عند الله، الخير والشر يعني كلها عوامل في صلاح البشر وفي صلاح الحياة، يعني هي شيء مثل كما قلت سابقا السالب والموجب في الكهرباء، يعني لن يشتغل المصباح إلا بوجود هذا التيار السالب والموجب. لكن الناس ينظرون فقط إلى يعني إذا أعطاه الله يقول الله أنقذني أو شيء أو يعني أطعمني، طيب وقبلها الجوع، وهذا من هو؟ ما هي يعني الأسباب التي جعلتك؟ هي كلها من عند الله السابق واللاحق. عموما طبعا هذا ليس دعوة إلى أن تسيء الظن بالله وتكره الله، لا لا لا أبدا، لكن أنا أبغاك تعيد النظر في فكرة العلاقة بين الخالق والمخلوق التي تشيع. يعني الشائع أن الخالق يتلذذ ويستمتع ويسعد برؤيتنا نعبده ونحتاج إليه ونطلبه ويدخلنا الجنة من أجل هذا الشيء، من أجل أننا قد أعطيناه شيئا نفسيا يحتاجه، يعني مثل مثلا إنسان في منصب كبير يفرح عندما يرى الناس يأتونه ويطلبونه وينشدونه ويبحثون عنه، يشعر هكذا بالعظمة بالهيبة. أنا لا أعتقد بأن العلاقة بين الخالق والمخلوق هي بهذا الشكل، لا لا. العلاقة بين الخالق والمخلوق هي علاقة يعني الطفل بأمه، هي علاقة محبة، علاقة خالق رحيم، خالق يعني يعني أوجدك في هذه الحياة لسبب قد لا تفهمه حاليا، يعني سبب كامل، لكن هو طبعا يريد منك أن تتعلم وأنت تخوض الحياة وتترقى في مدارج الحكمة، و يعني تعيش الحياة بسلم وسلام. هو مستغني تمام الغنى، وطبعا الكون يوجد فيه نواميس وقوانين لا تتغير ولا تتبدل. فعندما ننظر إلى قضية المجاعات من منظور القانون الكوني، سنجد أن التطور هو الذي قضى عليها. التطور هو الذي قضى عليها. يعني قديما لو تقرأ في التوراة، يعني لا لا لا لا. الإله كان المطلب الرئيسي من أجل الطعام، من أجل الغذاء، ومن أجل يعني الحصول على الفواكه ونحو ذلك. طيب الآن تجاوز البشر هذا الشيء، وتجاوزوا هذه المرحلة، ولم يعد الإله مطلبا من أجل الغذاء حاليا. يعني الإنسان استطاع أن يصنع له غذاء، أن يوجد له الغذاء. يعني أنا ما أتوقع أن في إنسان في صلاته يقول اللهم أطعمني. عندك دعوات ثانية تقول اللهم ارزقني، اللهم أعطني، اللهم يسر لي، اللهم افتح لي، لكن أطعمني هذه خلاص انتهت. فعندما نفكر في هذه القضية، قضية المجاعات، ونقرأ الكتب المقدسة القديمة، وننظر إلى ظاهرة المجاعة فيها، وظاهرة الرغبة في الحصول على الطعام والغذاء، وعلاقة الإنسان بالإله من هذه الجهة، من جهة أنه يرى فيه المصدر الذي يعطيه الغذاء والطعام، وأننا الآن قد انتقلنا إلى مرحلة أصلاً لم تعد المطالب الإلهية من البشر أن يعطيهم الغذاء والأكل، خلاص هم صاروا يصنعون لهم الغذاء وكذا. هذا يدفعك إلى أن تعيد النظر في العلاقة بين الخالق والمخلوق، هل هي فعلا كما يشاع أنها علاقة يعني إله يريد من الناس أن يتجهوا إليه ويطلبوه، يسبب لهم هو أصلا مشاكل ومجاعات وكذا من أجل أن يأتوا إليه ويدعوه ويطلبوه، أم أن المسألة مختلفة؟ يعني العلاقة ليست بهذا الشكل، يعني علاقة خالق رحيم محب، يعني لا أقول هو الأب يعني كما يقول المسيحيين، يعني لكنها أشد من كذا. يعني حتى في النص عندنا يعني أن الله أرحم بأحدكم من هذه بولدها، يعني من الأم بولدها، هي تدل على هذا المعنى. فأنا فقط أفتح في ذهنك بعض الطرق وبعض الآفاق، وأحاول أن أشعل فيه بعض المصابيح التي تجعلك تفهم العلاقة بين الخالق والمخلوق بطريقة لعلها أقرب إلى الحقيقة. إلى اللقاء.